لا يعني يحتاجون إلى التخفف من الثياب. لكن قصده حتى ما يردوا عليك وهم بهذا الوضع يقولوا عليكم السلام ورحمة الله. إما لهذا لأن الوضع غير مناسب للذكر. نعم. أو لأنهم ارتكبوا معصية ومرتكب المعصية لا يسلم عليه من باب تعزيره وردعه. وهذا يحتاج إليه كثير في هذه الأوقات، لأنك أحيانا تمر على شخص وهو يدخن مثلا، تقول السلام عليكم، أو من باب زجره وردعه تتركه دون سلام. يختلف هذا الشيخ باختلاف الأوقات والأزمان. وأيضا ما يقر في القلب من الأثر المترتب على ذلك. يعني إن كان سلامك عليه يجعله يستحي ويقلع عن هذه المعصية سلم بلا شك. وإن كان عدم سلامك عليه وتعزيرك إياه بترك السلام عليه يردعه فلا تسلم، مثل ما هو حالهم المعروف. نعم. منهم. نعم. فالمقصود أن مثل هذا يستفاد منه، لأن بعض الناس يمر على صاحب المعصية ويهجره ولا يسلم من غير نظر في العواقب. لأنه أحيانا قد يعاند ويصر ويترك ما هو أعظم. أحيانا يكون في طريقك إلى المسجد، يكون في طريقك إلى المسجد وبيده الدخان مثلا في وقت صلاة، هل تهجره وتقول له لا تسلم عليه وأنت تحتاج إلى أمره بالصلاة أو نهيه عن هذا الدخان، أو تحتاج إلى مقدمة بأن تدخل إلى قلبه؟ صحيح. فتقول السلام عليك يا أخي، لأنه ما زال في دائرة الإسلام ممن يسلم عليه، فتسلم عليه وتقول له هذا الدخان يضرك، وتأتي وتقول أهل العلم يفتون بتحريمه، ومع ذلك الآن الصلاة تقام، بمثل هذا الأسلوب ينقاد. صحيح. لكن لو لم تسلم عليه ازداد كوره. نعم. واستمر لا يستجيب ولا إلى الصلاة. صحيح. فلا بد من مراعاة الأحوال. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنهما أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، فاضطجعت في عرض الوسادة. يقول فاضطجعت ابن عباس: فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فذكر الحديث بطوله مفصلا. والمناسبة فيه للترجمة في قول استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. الشاهد: جعل يمسح النوم عن وجهه بيديه ثم قرأ العشر آيات. فقرأ القرآن بعد نعم قبل الوضوء، قبل الوضوء بعد الحدث قبل الوضوء. نعم. لكن في المكان الذي يتوضأ فيه ثم قام إلى شن المعلقة. إذن كيف يكون الترجمة هنا؟ ترجمة: باب قراءة القرآن بعد الحدث. أي. بعد الحدث وغيره. فكونه عليه الصلاة والسلام قرأ العشر الآيات ثم توضأ، نعم، يدل على أن المحدث يقرأ القرآن، يقرأ القرآن، وهذه غير مسألة مس المصحف. نعم صحيح. إنه يقرأها عن ظهر قلبي. والقراءة في الحمام التي جاءت في آخر الترجمة: لا بأس بالقراءة في الحمام، هذا قول إبراهيم النخعي. أي نعم. لأن الحمام الأصل فيه أنه مكان طاهر وليس محل قضاء الحاجة. لكن ما أخذها من هذا الحديث؟ لا، قد يكون من أثر. لا، البخاري رحمه الله يذكر الآثار عن الصحابة والتابعين لأدنى مناسبة. نعم. ويحشد في الترجمة ما يستفيد منه القارئ. وأما بالنسبة للتحرير والتحقيق فهو الأخبار المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك تجد كثيرا ما يذكر هذه الآثار معلقة. ما فيه تعارض بين تحسين الوضوء وتخفيفه؟ ما في أبدا. قد يكون خففه وقد أحسنه عليه الصلاة والسلام. أحسنه إذا توضأ مرة واحدة مرة. المقصود أنه وضوء مجزي، لأن هنا قال أحسن الوضوء، أحسنه ولا مرة مرة. ما يلزم أن يكون ثلاثة ثلاثة. والرابع في كتاب الأذان باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء. يقوم عن يمين الإمام يعني المأموم يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين. إذا كان اثنين قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت في بيت خالتي ميمونة الحديث. والمناسبة في قول ابن عباس فجئت فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه. قال ابن حجر بحذائه يعني في الترجمة أي بجنبه، فأخرج بذلك من كان خلفه أو مائلا عنه أو مائلا عنه. وقوله سواء أخرج به من كان إلى جنبه لكن على بعد عنه، على بعد عنه لا يكون بحذائه سواء إذا كان بعيدا عنه، صف عن يمينه بعيدا عنه. كذا قال زين بن المنير والذي يظهر أن قوله بحذائه يخرج هذا أيضا، يعني ما احتاج إلى قوله سواء، يخرج من كان ليس بحذائه متأخرا عنه إما خلفه نعم أو عن يمينه متأخرا عنه. وأما قوله سواء أي لا يتقدم ولا يتأخر، لا يتقدم ولا يتأخر. يقول ابن حجر وفي انتزاع هذا من الحديث الذي أورده بعد. لماذا؟ بحذائه سواء، هذا فيه بعد أن يكون بحذائه لا يتقدم ولا يتأخر، ليس فيه بعد. لكن ابن حجر مذهبه شافعي، شافعي يقول لابد أن يتأخر. وفي انتزاع هذا من الحديث الذي أورده بعد وقد قال أصحابنا يستحب أن يقف المأموم دونه قليلا. وكأن المصنف أشار بذلك إلى ما وقع في طرقه بلفظ فقمت إلى جنبه، إلى جنبية على أنه محاذي، محاذي سواء بسواء. والمحاذاة سواء تدل على هذا صحيح، لكن ابن حجر أثر فيه المذهب هنا، أثر فيه المذهب. وعرف عنهم رضي الله عنه ضبط مثل هذه الألفاظ، يعني لو كان متأخر لأشار للتأخر وإن كان يسيرا. نعم بلا شك. يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين، لكن لو كانت صفوف وجاء الصفوف متراصة المتأخر نعم وصلى بحذاء الإمام بجانبه سواء لم يجد مكان في الصف يصلي بجانب الإمام، صلاة صحيحة، صحيحة إذا كان عن يمينه. وهل صلاته بجانب الإمام أفضل من الصف الأول باعتباره متقدم عليه؟ لا نعم، لأن هذا صف حاجة نعم وليس صف أصل، بل هذا المكان أفضل منه آخر الصفوف، لأن هذا إنما يلجأ إليه يلجأ إلى مصافة الإمام عند الحاجة، عند الحاجة نعم. الموضع الخامس في كتاب الأذان أيضا باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام عن إلى يمينه لم تفسد صلاتهما. إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما. قال رحمه الله حدثنا أحمد يعني بن صالح المصري قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو عن عبد ربه بن سعيد عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نمت عند ميمونة والنبي عليه الصلاة والسلام عندها تلك الليلة فتوضأ ثم قام يصلي فقمت عن يساره فأخذني فجعلني عن يمينه الحديث. قال ابن حجر وجه الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم لم يبطل صلاة ابن عباس مع كونه قام عن يساره أولا، وعن أحمد تبطل لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقره على ذلك، وهو والأول هو قول الجمهور. بل قال سعيد بن المسيب إن موقف الإمام الواحد يكون عن يسار الإمام ولم يتابع على ذلك. الآن يقول وجه الدلالة باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما، هو صف أول الأمر عن يسار الإمام وصحح النبي عليه الصلاة والسلام صلاته، لم يقل له أعد أو كبر من جديد نعم. ثم قام يصلي فقمت عن يساري فأخذني فجعلني عن يمينه. يقول ابن حجر: وجه الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم لم يبطل صلاة ابن عباس مع كونه قام عن يساره أولا، وعن أحمد تبطل لأنه لم يقره على ذلك. لا شك أن من صلى عن يسار الإمام صلاته إذا لم يكن عن يمينه أحد صلاته باطلة. نعم، لكن بمثل هذا العمل اليسير كبر ثم فأداره النبي عليه الصلاة والسلام. هل يبطل هذا الجزء؟ ما يبطل. ما يبطل لماذا؟ لأنه شيء يسير. نعم. نظير الركوع دون الصف. إذا ركعت عن الصف قلنا هذا فذ، صلى خلف الإمام خلف الصف، صلى كبر ثم لحق بالصف. صحيح. وهذا كبر عن يسار الإمام ثم نقل إلى يمينه. والموضع السادس في كتاب الأذان أيضا: باب إذا لم ينوي الإمام أن يأم. إذا لم ينوي الإمام أن يأم ثم جاء قوم فأمهم. إذا لم ينوي الإمام أن يأم، وهذا يحصل كثيرا. صحيح. يأتي المسبوق ثم يكبر الصلاة ثم يلتحق به من يدخل بعده. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال: بت عند خالتي فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت أصلي معه قال ابن حجر: لم يجزم، يعني البخاري، بحكم المسألة، لأنه قال إيش؟ باب إذا لم ينوي الإمام أن يأم ثم جاء قوم فأمهم، ما قال صحت صلاتهم. وهذا يستخدمه البخاري كثير، ولم يقل لم تصح. يقول ابن حجر: لم يجزم، يعني البخاري، بحكم المسألة لما فيه من الاحتمال، لأنه ليس في حديث ابن عباس التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينوي الإمامة، كأن احتمال أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام علم أن ابن عباس يصلي خلفه فنوى الإمامة، لأنه ليس في حديث ابن عباس التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينوي الإمامة، كما أنه ليس فيه أنه نوى، لا في ابتداء صلاته ولا بعد أن قام ابن عباس معه هل تحتاج إلى نية؟ أبدا، ما دام أداره تلقائية، ما تحتاج إلى أن يقال نوى أو لم ينوي. صحيح. إذا صف بجانبه وأداره في مثل هذه الصورة، أو رفع صوته بالتكبير مثلا أو بالركوع أو بالتسميع وما أشبه ذلك، عرفنا أنه نوى الإمامة ولا يحتاج أن يلفظ بها أو لا سرا ولا جارا. فالإمامة النية تحدث تلقائيا، كما أنه ليس فيه أنه نوى لا في ابتداء صلاته ولا بعد أن قام ابن عباس معه فصلى معه، لكن في إيقافه إياه منه موقف المأموم ما يشعر بالثاني أنه نوى. وأما الأول فالأصل عدمه، الأصل أنه لم ينوي لأنه يصلي وحده. لكن هل تنفع النية مع احتمال أن يأتي؟ يعني إذا قلنا النبي عليه الصلاة والسلام عرف أن ابن عباس سيلتحق به ويصلي معه فنوى الإمامة، هل تنفع هذه النية؟ احتمال ما يصلي معه. وعلى هذا نقول: من دخل المسجد ووجد الناس قد صلوا، نعم، فعليه أن ينوي، فنوى الإمامة لمن دخل معه بعد ذلك ولم يأتي أحد، وما يعرف أنه بيأتي أو ما يأتي، ما تنفع هذه النية. لكن مع ذلك نقول مثل هذه النية لا تلزم أصلا، نية الائتمام. يقول: هذه المسألة مختلف فيها، والأصح عند الشافعية لا يشترط لصحة الاقتداء أن ينوي الإمام الإمامة، وذهب أحمد إلى التفرقة بين النافلة والفريضة، فشرط أن ينوي في الفريضة دون النافلة. وفيه نظر لحديث أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي وحده فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ الحديث مخرج في السنن وهو صحيح. نعم، صحيح. ألا رجل يتصدق على هذا؟ فهذا الرجل الذي صف وحده بعد أن فاتته الصلاة لم ينوي الإمامة، ثم قام رجل فتصدق عليه فطرأت عليه النية، وهذا في الفريضة. نعم، هذا في الفريضة، فالتفريق بين النافلة والفريضة فيه ما فيه. والموضع السابع في كتاب الأذان: باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه عن يمينه تمت صلاته. إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه عن يمينه تمت صلاته. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا داود عن عمرو بن دينار عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. الحديث. قال ابن حجر: تقدم أكثر لفظ هذه الترجمة قبل بنحو من 20 بابا. هناك في الموضع الخامس باب الأذان أيضا. في الموضع الخامس الذي تقدم قبل السادس وهذا السابع: إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام وإلى يمينه لم تفسد صلاتهما. وهنا يقول: إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه عن يمينه صح تمت صلاته، وهناك لم تفسد صلاتهما. يعني هذه الترجمة هي داخلة في الترجمة السابقة. يقول ابن حجر: تقدم أكثر لفظ هذه الترجمة قبل بنحو من 20 بابا. يعني في الأصل نعم، لكن ليس هناك لفظ خلفه هنا وحوله الإمام خلفه. في الترجمة السابقة ليس فحوله الإمام إلى يمينه وليس فيه خلفه. هل لهذا الاختلاف اليسير أثر في الترجمة؟ يقول: ليس هناك لفظ خلفه، وقال هناك لم تفسد صلاتهما، بدل قوله تمت صلاته. تمت صلاته. ولم ينبه أحد من الشراح على حكمة هذه الإعادة، ولم ينبه أحد من الشراح على حكمة هذه الإعادة، بل أسقط بعضهم الكلام على هذا الباب، ما تكلم عليه لأنه داخل في الباب السابق، بل أسقط بعضهم الكلام على هذا الباب. والذي يظهر لي أن حكمهما مختلف لاختلاف الجوابين، يعني جواب الشرط في البابين. لأن هناك باب إذا قام الرجل، إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام لم تفسد صلاة، جوابه لم تفسد صلاتهما. وجواب الشرط في الباب الذي معنا تمت صلاته. الاختلاف الجوابين فقوله لم تفسد صلاتهما أي بالعمل الواقع منهما، يعني بوضع اليد والإدارة والتحول بالإدارة من المأموم. لم تفسد صلاتهما أي بالعمل الواقع منهما لكونه خفيفا، وهو من مصلحة الصلاة أيضا. وقوله تمت صلاته أي المأموم، ولا يضر وقوفه عن يسار الإمام أولا، نعم، أولا مع كونه في غير موقعه، ولأنه معذور بعدم العلم بذلك الحكم. فجعل ابن حجر الترجمة تلك غير هذه الترجمة، وهذا كلام نفيس جدا. ويحتمل أن يكون الضمير للإمام، يعني لم تمت صلاته، يحتمل أن يكون الضمير للإمام، وتوجيهه أن الإمام وحده في مقام الصف، أن الإمام وحده في مقام الصف، ومحاولته لتحويل المأموم فيه التفات ببعض بدنه، ولكن ليس تركا للإمامة، ولكن ليس تركا لإقامة الصف للمصلحة المذكورة. فصلاته على هذا لا نقص فيها من هذه الجهة، والله أعلم. قل أنا الذي يظهر أن الضمير في قول تم الصلاة يعود إلى الرجل المذكور في الترجمة، إذا قام الرجل تمت صلاته. نعم. الذي يظهر لي أن الضمير في قوله تمت صلاته يعود إلى الرجل، وهو المأموم الذي قام عن يسار الإمام فتتم صلاته وإن وقف في غير موقفه، لأنه يسير يعفى عنه، كما يعفى عن المأموم إذا ركع قبل الصف ثم دخل فيه، لحديث أبي بكر. وإن كانت الصلاة خلف الصف غير صحيحة لحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف. والموضع الثامن قبل، إذا أذنت شيخ أحسن الله، أشار رحمه الله إلى الخلاف في مسألة تمت ولم تفسد، لكنه ما أشار إلى خلفه. هنا قال هو يبين الفرق بين الترجمتين، بس هنا زاد فيه خلفه وهناك ما أتى بها في الموضع السادس، ما لها أثر لأنها موجودة، بس ما هي موجودة في الموضع السادس خلفه، ما هي موجودة، لكن هذا من بيان الفروق، فروق الألفاظ ثم بيان فروق المعاني. وهل يستقيم قول خلفه؟ من ورائي يعني أداره من ورائي ما في إشكال، بس ما صلى خلفه، لكنه ما صلى خلفه، أداره خلفه. ومسمعت ممكن الترجمة يا شيخ نتبينها الله. يقول إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه عن يمينه، حوله خلفه عن يمينه، نعم. يعني مرره، يعني مروره من خلفه لا من أمامه، أي نعم. لأن أمامه يكون دونه دون السترة. جيد جيد. والموضع الثامن في كتاب الأذان باب ميمنة المسجد والإمام، باب ميمنة المسجد والإمام. قال حدثنا موسى هو بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم عن الشعبي يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال قمت ليلة أصلي عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي أو بعضدي حتى أقامني عن يمينه وقال بيده من ورائي. باب ميمنة المسجد والإمام. قال ابن حجر موافق للترجمة، أما الإمام فبالمطابقة، ميمنة الإمام بمعنى أن المأموم يقف عن يمين الإمام فبالمطابقة، وأما للمسجد فباللزوم، فباللزوم. كيف موافق للترجمة أما للإمام فبالمطابقة، لأن ابن عباس نعم صف عن يساره عليه الصلاة والسلام ثم أداره النبي عليه الصلاة والسلام من خلفه فجعله عن يمين، هذا ما في إشكال بالمطابقة، وأما للمسجد فباللزوم. وقد تعقب من وجه آخر وهو أن الحديث إنما ورد فيما إذا كان المأموم واحدا. القصة في المسجد ولا في البيت؟ في البيت. فكيف يقول ميمنة المسجد؟ لأن بيته في المسجد عليه الصلاة والسلام. لا إذن؟ لا، البيت بيت والمسجد مسجد، ما دخل في المسجد. يقول قد تعقب من وجه آخر وهو أن الحديث إنما ورد فيما إذا كان المأموم واحدا، أما إذا كثروا فلا دليل فيه على فضيلة ميمنة المسجد. وكأنه أشار إلى ما أخرجه النسائي بإسناد صحيح عن البراء قال كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه. ولأبي داود بإسناد حسن عن عائشة مرفوعا إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. فميمنة المسجد مأخوذة من أدلة أخرى، من أدلة أخرى، أما حديث ابن عباس فلا يدل عليها، إن كان أخذه من هذه الأدلة. وأما ما رواه ابن ماجه عن ابن عمر قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن ميسرة المسجد تعطلت، فقال من عمر ميسرة المسجد كتب له كفلان من الأجر. هذا مخرج ابن ماجه وفي إسناده مقال، وإن ثبت فلا يعارض الأول لأن ما ورد لمعنى عارض يزول بزواله. قلت في إسنادي عمرو بن عثمان الكلابي ضعيف كما في التقريب، وفيه أيضا ليث بن أبي سليم، وقد قال ابن حجر في التقريب صدوق اختلط أخيرا ولم يتميز حديثه فترك، وضعفه الحافظ في الفتح في الجزء الرابع صفحة 63 و300، وفي الخامس صفحة 75 و300، وفي الحادي عشر صفحة 94 و500. المقصود أن الحديث ضعيف، وأيضا لو ثبت كان له مناسبة لئلا يترك شمال الصف، ولو كانت الميامن أفضل مطلقا بمعنى أن آخر شخص في يمين الصف أفضل من أول صف أو من أول أفضل من أول شخص في يسار الصف لتعطل يساره، ولا قلنا أن الإمام موقفه في أقصى اليسار، في أقصى اليسار ليكون الجميع عن يمين، لكن هذا لم يقل به أحد، بل يتوسط الإمام ويحرص المأموم أن يكون عن يمين الإمام، لكن إذا كثروا بحيث لم يتوسط الإمام يعمر ميسرة الصف.